بسم الله الرحمن الرحيم. يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كيف تنجو بنفسك؟ الاستعانة بالقوي المتين، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مأساة مأساة. بعد أسباب التفلت أن ينشغل الشاب بقضايا كبيرة ليست متعلقة بشخصه وينسى آفات نفسه. الشباب النهاردة كسوفة وأيدي نجاهم وهو ما بيصليش الفجر، حافظ قديم القرآن، ما بيغض البصر عن المرأة المتبرجة، أوادته امرأة على الزنا يا فحص، ما بيبطلش سرقة سواء من وقت الشغل من فلوس الغير، مأساة، غشاش، نمام، كذاب. وتقول لي عايز تنصر المسلمين؟ ده انا عايزك انت تنتصر انت الاول على نفسك وعلى الشيطان. وفي انفسكم افلا تبصرون. شوف الشيخ مخزن عايزنا ما نهتمش بامور المسلمين، عايزك تهتم بس بقدر ان مسؤوليتنا تجاه انفسنا اكبر واخطر، اكبر بكثير، اكبر بكثير مسؤوليتنا تجاه الاخرين. ازاي نقول ان ينبغي على كل انسان ان يهتم بنفسه اولا؟ اكبر واخطر، اكبر بكثير. الهي وما لي دعاء سواك، ولا لي مع الصبح الا ضياك، ولا عون للروح الا يداك، ولا عون للروح الا يداك. اذا رفرفت كنت فيها الدعاء، وان هتفت كنت فيها الرجاء، اذا رفرفت كنت فيها الدعاء. انت الاول ابدا بنفسك وبمن تعود. الخراب جاي من بيتك، من زوجتك واولادك، من ابوك وامك، من اخوك واختك، منك انت. مالي ولا لي مجير عداك، فمالي ولا لي مجير عداك، فمالي ولا لي مجير. ايها الاحبة في الله، كيف تنجو بنفسك؟ كيف تنجو بنفسك؟ محاضرة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع فضيلة الشيخ. أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يرزقنا توبة ترضيه، وأن يبلغنا مما يرضيه آمالنا، وأن يعافينا من الذنوب والمعاصي، وأن يقينا شرورها، وأن يحفظنا وأولادنا وزوجاتنا والمسلمين والمسلمات من كل بلاء وسوء وشر. وقد وقفنا في اللقاء الماضي مع قضية النظر إلى التوبة ونظر أهل السنة في مسألة مشهد التوحيد، أن في هذا المشهد الإنسان إذا عصى الله يشهد أن الله الواحد الحكيم العليم اللطيف الودود الرحيم سبحانه هو الذي قدر عليه الدم، وهو الذي يقبل منه التوبة، فلذلك يتعلق قلبه بالله، فيكون قد حقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فيثبت قدم العبد أولا في توحيد الربوبية، في أن الخالق هو الله، والرازق هو الله، والمعطي هو الله، والمانع هو الله، والضار هو الله، والنافع هو الله، فلا يكون شيء في كونه إلا بإذنه. هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال الله. حفظ؟ توحيد الربوبية إيه؟ توحيد الله بأفعال الله، أنه هو الذي ينزل المطر وينبت الزرع ويحيي ويميت. توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العبادة، أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يسجد إلا له، ولا يحب لذاته إلا هو، ولا يرجى إلا خيره، ولا يخشى إلا بطشه وانتقامه. ده توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية ثمرة من ثمرات توحيد الربوبية. فثمرات توحيد الربوبية كثيرة. من ثمرات توحيد الربوبية توحيد الألوهية. إذا اعترفت أن الله يخلق فهو حق أن يعبد. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ نعم. فلذلك إذا علمت أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المعطي وأنه المانع وأنه المحيي وأنه المميت وأن الكون كله في يده، ليس لأحد عنده شيئا ولا لأحد عليه حقا، حين ذاك لا يستحق أن يعبد إلا هو. فتوحيد الإلهية ثمرة لتوحيد الربوبية. فلذلك إذا وحدت الربوبية أولا، أنه الرب المعطي المانع الخالق الرازق الضار النافع الشافي الكافي، إذا اعترفت بذلك عبدته، ألهته، أحببته من كل قلبك. وشرط هذا الحب في توحيد الألوهية ثلاثة شروط. خلي بالك عشان أسألك، هقول تاني من أول، أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله، وتوحيد الألوهية ثمرة لتوحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعال العبادة. الألوهية أن يألهه قلبك حبا، تأله تعبد، والعبادة غاية الحب مع غاية الذل. العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، أن تحبه بقلبك كله وأن تذل له بقلبك كله، فتكون له أعبد شيء وأذل شيء. عشان كده الضياع أن بعض الناس يحب الله ويطيع الله ولكن يدل بهذه الطاعة على الله، فلا يكون ذليلا لله. ده الفرق بين أهل السنة والصوفية أو غيرهم. خلي بالك من النقطة دي عشان خطيرة قوي، إنك بتعبد ربنا مش مزاج، ده أنت بتعبد ربنا ذل. وصلت ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ما هو أنت ممكن تكون بتصلي عشان تستريح، صح؟ ممكن تكون بتحج أو تعتمر عشان تغير جو، ممكن تكون أي عبادة بتعبدها، بس ليه بتعبد نفسك؟ هي دي مشكلة عصرنا يا شباب. اللهم احمنا وعصمنا ونجنا وعافنا من بلايا أهل عصرنا. مصيبة إن الأمراض كترت، وإحنا مريم نقول أمراض أمراض أمراض أمراض كترت، زي الفشل الكلوي وانفجار المخ وتصلب الشرايين والفشل الكبدي والبلاوي السوداء دي والسرطانات، نسأل الله العافية لجميع المسلمين والمسلمات. ولكن في أمراض أكبر من كده كمان، عبادة الذات، الترف، دعية النفس، الغرور، أمراض برضو عصرية خطيرة. بطريقة عجيبة جدا. تذكري إحدى الأمهات تقول كلام جميل، لكن هي مستغربة جدا، تقول إن صاحبتها بيقول لها إن قيمة المرأة في نوع الجزمة اللي هي لابساها والشنطة اللي في إيدها. هو كلام مش جديد صح؟ ما هو لازم يقول برضه ان قيمه الراجل في نوع لبسه والحرمية اللي هو لابسها وساكن فين وشغال ايه ومؤهلاته ايه صح؟ في مقاييس رب العالمين. ان اكرمكم، اكرمكم يعني افضلكم عند الله اتقاكم. اللهم ارزقنا التقى، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. احبتي في الله، ان هذه الافات منها اباده الذات، ان يصلي عشان يستريح وان يتصدق عشان محدش يحقد عليه وان يحج ويعتمر عشان يغير جوه ويريح دماغه، عبادة الذات. أما الموحد فهو يتعبد ذلا وطاعة. بتصلي ليه؟ لأن الله أمرني بذات، مش عشان أريح بقى. كنت في مجلس مجموعة من الناس من علية القوم، نسأل الله لنا ولكم العافية، فجرت مسألة تربية الأولاد، فالكل يشكو اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. وبإذن الله تعالى تكون لنا محاضرة قريبة أو مجموعة من المحاضرات في قضية تربية الأولاد، بيشكو من موضوع الأولاد. ونقول ذكرت عدة أشياء، أولا إقامة قوامة الرجل في البيت، ده أول سبيل لتربية الأولاد، إن الرجل تنازل عن أهم وظيفة له خلقه الله من أجلها وهي القوامة التربية، ضبط البيت وربطه، تنازل عن الوظيفة دي. وللأسف الشديد زي ما قلت الأربع اللي فات في الحدائق، قلت إن المشكلة إن حتى السلطة ما عادتش في إيد المرأة، ده بقت في إيد الأولاد. هياكلوا إيه النهاردة؟ ده مين اللي قرر؟ الأولاد. وهيتفسحوا فين؟ ده في إيد الأولاد. والجمعية تتقبض إمتى؟ ده بتقرير الأولاد. للأسف الشديد الأولاد بقوا أباطرة في البيوت، بقوا معبودين في البيوت. للأسف الشديد إن الأب ما عادش له كلمة على ابنه ولا على بنته، وسبب الفساد زي ما قلت إن الأب مشغول طول وقته في جمع الفلوس عشان يسلمها لكم في ايديه، ويا ريتهم راضيين. للاسف الشديد الا بيوت من عرف الله وسير بيته بشرع الله، هو ده البيت النظيف المحترم الفاضل النهارده اللي ماشي بيته بشرع الله، ان البيت فيه راجل واحد اللي هو الزوج والكلمه هي كلمته وبس. امبراطور يعني مش عاجبك؟ نعم الكلمة دي ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك، الرجال قوامون، ده كلام ربنا، ده كلام ربنا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل في بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. ذكرت أسباب، سبع أسباب، احمل كذا واعمل كذا، عملت عملت عملت عملت عملت عملت عملت, عملت. وبرضو العيال مش عايزين يصلح. قلت له أنا أقول لك السبب، قال لي قلت له أنت عايز تربي أولادك تربية كويسة ويبقوا صالحين مش لله ولكن عشان تستريح، هو ده السر في فساد الأولاد، عدم الإخلاص. صح ولا مش صح؟ صح ونص كمان. ان الانهار ده بيربي ولاده مش بيربيهم لله، ده بيربيهم. هي دي جزء بقى من عبادة النفس، عشان يقولوا ولاد فلان طيبين مؤدبين صالحين متربيين صح، علشان يستريح ما يعملوش مشاكل ويشيلش همومهم، يبقى ما بتربيش لله بتربي لنفسك، فيعذبك الله بهم. طب خد بقى، هي دي القضية، أننا في عصر يتسم بعدم الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، أنبتهم نباتا حسنا، اللهم إنا نسألك أن تتولى أمرهم وأن تحسن خلاصهم وأن تربي لنا أولادنا وأن تجعل أولادنا بركة علينا وعلى أمة محمد، وأن ترزقنا الإخلاص في تربيتهم. فالشاهد يا شباب أن العاصي حين يتأمل مقام التوحيد، مشهد التوحيد في توحيد الألوهية وتوحيد توحيد الأول الربوبية وبعدين توحيد الألوهية، فيعلم ألا ملجأ من الله إلا إليه، جمع في قول الله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة دي الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم لتوحيد ربوبية، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ده توحيد الألوهية، ثم تاب عليهم ليتوبوا. الربوبية باكت عليهم الأرض، لا الجنينة بتاعته تنفعه ولا ابن عمه ينفعه ولا ملك غسان ينفعه، إن ربه اللي خلقه الله. فلما وحد التوحيد ده قالوا التوحيد الثاني لا ملجأ من الله إلا إليه، فتاب الله عليهم. فلذلك إذا حققت مقام إياك نعبد تحقق لك مقام إياك نستعين. ثم من تمام هذا المشهد وفروعه مشهد التوفيق والخذلان، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أجمع العلماء أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. ده إجماع أن التوفيق إذا أراد الله عز وجل، إذا أردت التوفيق أن يعصمك الله ويحميك، فلو عصمك الله ما وجد الذنب إليك سبيلا، ولو خذلك وأكلك إلى نفسك فسيكون الذنب أسرع شيء إليك. برضو يحتاج لتوضيح. تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد. أيها الأحبة في الله، حين يزكو الشباب اللهم احفظ واحمي واحرس شباب المسلمين وشيوخ المسلمين، عشان الناس العواجيز ما يزعلوش. أما يزكو الشباب من مشكلة غض البصر، هي دي مشكلة النهاردة ولا مش مشكلة؟ أكبر مشكلة بتواجه الشباب. وما يزكو العواجيز الناس الكبار من مشكلة تربية الأولاد، ما احنا خلينا نكلم الجميع. وما يزكو النساء من فساد الأزواج، ويزكو الرجال من فساد الزوجات. نيجي نوضح حلول يا ابني عشان تغض بصرك، لازم قبل ما تخرج من البيت تكون جاهز بأسلحتك، لأنك خارج الشارع خارج حرب، لازم تبقى عارف كده. هتلاقي واحدة عريانة واحدة نص عريانة وإعلان عريان وجريدة عريانة ومجلة مصايب سودة. اللهم احفظ واحمي واحرس شباب المسلمين وشيوخ المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين. ايوه مصيبة. النهارده الشباب بيشتكي من المعاكسات. الرجال الشباب اللي بتشتكي للاسف الشديد في امه. اللهم اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يحكم فيه بالكتاب والسنة ويعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. لازم يا ابني قبل ما تخرج من بيتكم تبقى عامل احتياطاتك. أول حاجة متحصن بمصحفك في جيبك كلام الله عشان تحرس فيه عين. اثنين لازم أيضا تحصن نفسك يا ابني بلسان ذاك. ثلاثة لازم يا ابني تحصن نفسك أيضا وفر من مصروفك واشتري وكمن لو التسجيل بتاع الودان ده المسجل ومجموعة أشرطة وتحط بحيث تحمي ودانك ونظارة سودة وشوية قط. لازم وإلا هتضيع. يا مناس ضاعت ولا ما ضاعوش؟ ضاعوا والله ضاعوا بسبب النظر. لأني قلت لك أكثر من مرة إن النظر ما بيقفش عند حد. لا لو ما خرجتش بمجموعة الأسلحة دي اللي هي المصحف وكتاب الأذكار والشرايط ولسان ذاكر وجهاز تسجيل بسماعات تحطها في ودانك ونضاره سودة عشان انت تلبس نضاره سودة ما تبصش تبقى كل الدنيا قدامك اسود اسود كلهم منقبات لابسين ازاي. والا ما قدرتش يبقى احط القطن تحت النضاره واقفل واشوف حد بيسحبني. لازم يجي يقول عملت كل ده بس برضه مفيش فايده. نقول له لان فاتك اهم حاجه ان كل دي اسباب ولازم يتعلق قلبك بمسبب الاسباب حتى ياتي السبب الثمره. وصلت؟ كتير من الشباب بيعاني من مشكلة العادة السيئة. ابدأ اشغل نفسك احفظ القرآن، ما تقعدش لوحدك، ما تتفرجش، ما تنظرش الصور، ما تشغلش، نام على طول، اتعب نفسك إلى آخره. كل ده وبرضه كثر الصيام يصوم ويوم بعد ما يمشي الأسبوع كويس يقع يضر شهر وحش. لأنه نسي أهم حاجة الاستعانة بالقوي المتين الملك الجليل. اوعى تفكر ان الاسباب دي اللي هتحميك وتحفظك وتحرسك. دي كلها اسباب زي ما بنقول بالضبط. مش الدواء اللي بيشفي ده، الدواء سبب والشافي هو الله. ما في واحد خد حبايه اسبرين الصباح راح والتاني خد حبايه اسبرين حصل له انفجار في المخ ما جاله سلام حصل. ايوه يبقى الحبايه الاسبرين مش هي بتشفي، الشافي هو الله. وكل اللي بقوله لك اسباب والشافي هو الله. يبقى لازم تعلم ان التوفيق من الله والتوفيق الا يكلك الى نفسك. يقول لك انا حطيت خطه عشان البيت عندي يتظبط ما تخرش الميه، وبعد شهرين يلاقيها خرت كل الميه في شويه نقطه ميه. ليه؟ لانه مفكر ان هو اللي بيظبط. لا ده الكون كله. انتوا مؤمنين بدي ولا لا؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. ده السماء والارض واللي فيهم في ايد مين؟ الله. والعباد كلهم مقهورون مربوبون تحت سطوته وقهره، فليس أحد يتحرك إلا بإذنه، ولا يفعل إلا بمشيئته، ولا يصدر منه شيء إلا بعد أن يخلقه الله ويوجده. عشان كده كتير قلت لك بتحلق لحيتك ليه؟ أبويا يا ابني، أبوك ده قلبه في إيد ربنا، لو ظبطت حالك مع ربنا ربنا يظبط لك قلب أبيك. يا ابني زوجتك اللي ألفاك ومطلعها عليك وعليه أهلك دي قلبها، القصة دي قلتها في إيد ربنا طبعا، القصة دي قلتها قبل كده بس أقولها تاني لله. أحد الإخوة راح يحج وزوجته مش بتاع بكرة النكد، بكرة بتاع النكد دلوقتي حالا، في نساء كده غاوية نكد، اللهم اهدي نساء المسلمين يا رب العالمين. أرفاء راحوا يهجوا هو وهي، قال يمكن ربنا يهديها. قعدوا لحد يوم 8، مش ممكن ما فيش دقيقة من غير خناق، نكد على طول. يوم 8 تعبت ودها المستشفى، قالوا له خلاص اتفضل انت سيبها لنا، احنا هنطلعها عرفه والثلاث ايام تعمينا ونسلمها لك بعد الحج. سبحان الله. شوف بقى لما ربنا اراد للراجل ده ان هو انه يحج، قال له خلاص سيبني انا الموضوع ده. وانتهت القضية. فهي كده انك اذا صدقت اللجأ الى الله زوجت الدين يخليها لك لينة جدا في ايدك. ازاي؟ ده مش موضوعك، بحوله وقدرته سبحانه. ونفس الشيء بقول لك انت ايتها الاخت يلي زوجك تعبك ومطلع عينيك، برضو راسه في ايد مين؟ وقلبه في ايد مين؟ الله عز وجل، ولا يتحرك الا باذن الله. فانت لو صدقت مع الله لضبط الله لك زوجك وسيره لك كما يسير السماوات والارض. قادر ولا لا؟ بس المشكله كلها من الاول من الاخر ان انت حالك ايه مع ربنا. نفس الشيء هينزل قريب ان شاء الله، يمكن على اول الاسبوع الجاي، كتاب الى الهدى اتنا، من زمان احنا بنتكلم عليه باذن الله تعالى. بقول فيه ان كثيرا من الشباب، الى الهدى اتنا كتاب لعلاج الفتور والتفلت من دين الله، بنقول فيه ان احد اسباب التفلت ان ينشغل الشاب بقضايا كبيره ليست متعلقة بشخصه وينسى آفات نفسه. أترجم؟ إن الشباب النهاردة كسوفة وعايزين نجاهد، البوسنة والمسلمين بيتقطعوا، شيشان واللي بيجري هناك، أفغانستان ويا ترى مين على الحق هناك، ومين اللي بيعمل، المسلمين في بورما، تايلاند، كشمير، وهو ما بيصليش الفجر، ما بيصليش الفجر، صح كده؟ حافظ قديم القرآن؟ لا لا لا لا، سيبك من النوافل، خلينا في الفرائض. ما بيغض البصر عن المرأة المتبرجة، لو راودته امرأة على الزنا لفعل. ما بيبطلش سرقة سواء من وقت الشغل أو من فلوس الغيش، غشاش، نمام، كذاب. وتقول لي عايز تنصر المسلمين؟ يا ابني انا عايزك انت تنتصر انت الاول على نفسك وعلى الشيطان. يقول لك شوف الشيخ، شوف الرئيس مخزن، عايزنا ما نهتمش بامور المسلمين. لا، عايزك تهتم بس بقدر ان مسؤوليتنا تجاه انفسنا اكبر واخطر، اكبر بكثير من مسؤوليتي تجاه الاخرين. يا ابني انا لو حكيت لك المآسي اللي بتحصل في مصر يبقى همك على مصر اكتر أعمل كسوفة لأن أقرب أقرب. فلذلك لذلك نقول أن ينبغي على كل إنسان أن يهتم بنفسه أولا. قلت لكم أحلتكم على خطبة لا تكلف إلا نفسك أنت الأول. ابدأ بنفسك وبمن تعود. الخراب جاي من بيتك، من زوجتك وولادك، من أبوك وأمك، من أخوك وأختك، منك أنت. فلذلك نقول أن البداية أن تبدأ من ها هنا، من عند نفسك. إزاي؟ الأسباب يا شباب ما يتعلقش قلبك بيها، وإنما يتعلق قلبك بمسبب الأسباب. أجمع العلماء على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن خذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه علم شدة ضرورته وحاجته إلى توفيق الله في كل نفس وكل لحظة وكل طرفة عين، وأن إيمانه وتوحيده بيد الله وحده. فلو تخلى الله عنه طرفة عين لسل عرش توحيده ولحرت سماء إيمانه على الأرض. فالممسك له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فيكون حين ذلك دأب لسانه يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعته. يكون دأب لسانه يا حي يا قيوم يا بديع السماوات يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى من خلقك. فالشاهد يا شباب أنك تطلب من الله أن يصلح لك شأنك كله. تقول يا رب أنا كل أحوالي فاسدة محتاجة إصلاح ومحدش هيصلحها إلا أنت، فأنا جيت لك برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. يا رب صلح لي عيني عشان تشوف صح، وصلح لي وداني عشان تسمع صح، وصلح لي مخي عشان يفهم صح، وصلح لي ايدي عشان تتحرك صح، ورجلي عشان تمشي صح، وبطني عشان تاكل صح. يا رب صلح لي لساني عشان ينطق صح، ويا رب صلح لي زوجتي وولادي، يا رب صلح لي ابويا، ويا رب صلح لي شغلي ومديري وجاري، اصلح لي ها شأني كله. سبحان الله. عارف لما تودي عربيتك ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم في مركز خدمه متكامل، تقوم تلاقي واحد كهربائي شغال، واحد سمكري شغال، واحد ميكانيكي شغال، واحد بتاع كاوتش شغال، واحد بتاع ها ماشي، تقول انت اذا تخرج العربية اذا عربية جديدة. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لما تستسلم له وتقبل عليه بالقلب ده والاستغاثة دي يقوم يصلح لك شأنك كله. تقول يا اذا ده انا اتخلقت من جديد، اتولدت من جديد صح، بس انت لسه ما شفتش دي لانك ما جيتلوش كده لسه صح ولا مش معايا؟ جيت له كده؟ لا ده انت جاي له تقول له لا انا هظبط نفسي يا رب. يا ابني انت ما تعرفش تظبط نفسك، انت محتاج انك تقول له اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك. تجعل بيننا وبينك أحدا في رزقنا وإصلاحنا. إنك تبقى منك لي، أصله هو أرحم به من أمك وأعلم بمصلحتك من نفسك. جاء عربي فقال: يا رسول الله، الله يحاسبنا بنفسه؟ يقول له ربنا: الله يحاسبنا نفسه؟ نفسه هو نفسه هو اللي يحاسبنا؟ قال رسول الله: نعم. فقال الرجل: بخن بخن، الحمد لله، بخن بخن دي كلمة فرح وبهجة، بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت فلوس على النبي ليه؟ عليه وعلى عليه الصلاة والسلام. قال: وما يحملك على قول بخن بخن؟ قال: إن الكريم إذا قدر عفا. قال له: أصله كريم أوي، ولما يقدر علي هيعفى عني. قال: هو اللي حاسبنا خلاص. طم هو ده حسن الظن بالله، هو ده الاستبشار وقطع الرجاء في غير وجه الله. اللهم اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع عن قلوبنا رجاء من سواك. ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه، كما يشهد ربوبيته وخلقه، فيسأل الله توفيقه مسألة المضطر. فدعاء الله دعاء المضطر أحرى أن يستجاب له. فإذا قمت في جوف الليل وأنت تشهد أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، وهنا يجي كلام الناس اللي بتفهم غلط. اللهم ارزقنا فهما صحيحا للإسلام، وعلمنا بما علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وانا كتير قوي قلت ان الحديث ده سبحان الله العظيم هلك فيه ناس كثيرون، رغم ان هذا الحديث سبيل نجاة. ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا، ناس قعدوا يتكلموا بقى ينزل، لا ما ينفعش ينزل، تنزل رحمته. ليه تؤول؟ أم الروح كما جاءت؟ قال ينزل إليه؟ ينزل. يقعد ناس تانيين يتخلق، ينزل ويخلو منه عرشه ولا لا يخلو منه عرشه؟ يا ابني انت مالك؟ ايه يدخلك؟ ايه يشغل مخك؟ وانا قلت الكلام ده كثيرا جدا، بلاش اقول عدد عشان ما نكذبش، كثيرا جدا، ان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا وعلومنا على قدر ما اخبرنا ان ينزل ربنا الى سماء الدنيا. هل يخلو منه عرشه؟ هل لا يخلو منه عرشه؟ لا. يبقى الحل ايه؟ بس تسكت، ما تقلش أدبك، ما تتدخلش بمخك، ما تفترضش مسائل، مالكش دعوة. الرجل لما قال للرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له ايه؟ وماذا أعددت لها؟ انت مالك الساعة انت؟ ده مش موضوعك، المهم انت جاهز ولا لا؟ هي دي القضية. يبقى ينزل ربنا، سؤال يخلو منه عرش ولا يخلو منه عرش؟ ده سؤال غلط غلط، واللي يجاوب عليه يبقى بيفتئت على الشرع. وان علماء كبار من مشايخنا شيخ الاسلام تيمية جاء اجاب على هذا السؤال، لكن انا بقول لا، ما نجاوبش عليه ولا السؤال يخطر على بالنا. ده احنا عايزين نستفيد من الحديث انك تقول يا رب، تقول هل من سائل؟ أنا سائل. هو ده اللي نستفيده من الحديث. لكن نقعد نتخانق ينزل ازاي يخلو من عشر؟ قل لي الله معنى قطعت في الأولانية أنه ينزل ولا نقول تنزل رحمته. قل هو ده منهج السلف، هي دي العقيدة الصحيحة، ده كلام عليه إجماع الصحابة أن نمر الأسماء والصفات كما جاءت دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. أترجم؟ نترجم، ما موضوع مهم وخطير. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم دون تأويل. التأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره. التأويل الصحيح بقى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة توجب ذلك. ليه؟ قرينة توجب ذلك. خلي بالك أي سورة المجادلة، ألم تعلم أن الله، مش كده أي سورة المجادلة كده أولها كده؟ لا لا لا لا لا، أنتوا ما أنتوش معايا خالص. ربنا يهديكم. تصلي على الرسول طيب؟ تعرف تصلي على النبي؟ ولا ما تعرفش؟ أي يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ خلي بالك من الكلام، ألم تر أن الله إيه؟ يعلم. خلي بالك هي دي، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يبقى أول آية ألم تعلم، ألم ترى أن الله يعلم، وآخر الآية إن الله بكل شيء عليم. فعلمنا أن هذه المعية معية علم وإحاطة قريب. يبقى ده مش تأويل، هو ده التأويل الصحيح قصدي، لكن صرف اللفظ عن ظاهره بدون قرينة يبقى اسمه تحريف مش تأويل. فهمني؟ بدون قرينة يبقى ايه؟ تحريف. الله عز وجل يقول يد الله فوق ايديه، تقول لا يده يعني قدرته قوته. فين القرينة اللي تخليك تقول يده يعني قوته؟ فين القرينة؟ فيش قرينة. يبقى انت كده بتحرف كلام ربنا بقى، بتحرف كلام ربنا. فلذلك يقول انك ينبغي ان تمر الايات والاحاديث زي ما قلنا كده. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم جلس اعرابي امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال حين قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يضحك ربنا الحديث، فقال الرجل بخن بخن، قال ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال له ربنا بيضحك؟ قال له خلاص خير، ادام ربنا بيضحك يبقى ايه؟ يبقى خير. يبقى الرسول قال يضحك والراجل كرر الصفه والرسول اقره. تيجي بعد كده تقول لا ازاي ربنا يضحك؟ ضحكه يعني رضا. يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتحقق تحريفة، ده لحن ما ينفعش، لازم تجريها كما جاءت زي ما الرسول قال. نقول يبقى ينزل ربنا، نقول ايه؟ ينزل ربنا يد الله، يبقى نقول ايه؟ يد الله. يضع الجبار فيها قدمه، نقول ايه؟ قدمه. من اتاني يمشي اتيته، يبقى ربنا في اتيان، هرولة في هرولة. اللي ربنا قاله نونه، ونقول أأنتم أعلموا، أأنتم أعلموا أم الله؟ وحلتها لكم بمنتهى البساطة مرة سابقة، وقلت لك لو ربنا سبحانه وتعالى جه سألني يوم القيامة أنت ليه تثبت لي يد؟ أقول له يا رب أنت قلت صح، لكن لو قال لي أنت ليه نفيت عني اليد وقلت قوته؟ أقول له إيه؟ قال له يا رب عشان ما يصحش أن أنت يبقى لك يد. لو قال لي أنت ليه قلت ينزل؟ أقول له رسولك قلت زي ما انت بتقول يا رب وزي ما رسولك قال يبقى انا غلطان علي حاجه وانتهت القضيه. فلذلك بقول اللي جاب نفسية الكلام ده انك انت حين تقوم في جوف الليل وتستشعر ينزل ربنا الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه، فاستشعرت ذل السائل. فاكر لما شحات بيوقف على باب بيتكم خبط وقعد يتمسكن كده ولا لك مسكين اديني حاجه لله، او انت واقف بالعربيه في الاشاره وحد ميل عليك وقال لك غلبان اديني حاجه لله. انا ما بقولكش اديهم على فكره، لكن انا بقول شوف تزله عامل ازاي، مسكنته شكلها ايه، انكساره ازاي. اهو انت لما تيجي تطلب من ربنا اطلب كده، اطلب بالذل ده مش يا رب اديني، لا لا دي محتاجة ذل وانكسار، ويرحم ذلك ويجبر كسرك ويديك اللي انت عايزه كل ما تذللت له اكثر. ابن الجوزي يقول ايه؟ تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر. تضاعف يعني اظهر ضعفك ما امكنك على قد ما تقدر، حتى افتحي للضعف. تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر. في الشاهد ان من شهد هذا المشهد ان حياته الصحيحه بتوفيق الله وفساد حياته بخذلان الله له، يقف ليسال ربه مساله المضطر ان يلهمه التوفيق وان يعيذه من الخذلان، يساله مساله المضطر توفيقه ويعوذ به من الخذلان عياذ الملهوف، فيلقي نفسه بين يديه طريحا ببابه مستسلما له ناكس الرأس بين يديه خاضعا ذليلا مستكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول له يا رب أنا ماليش غيرك ومحتاج لك، ولو ما اديتنيش محدش أبدا هيديني، ولو ما وقفتنيش على رجلي هفضل تحت الرجلين طول عمري. كثير من الناس بيفكر ان ربنا ما يسمعش غير الكلام اللي بالنحوي. لا مش شرط، قول بلغتك وقول بلهجتك وقول، بس بشرط شرطين: الذل والادب. شرطين هما الذل والادب، انك انت تعظم ربنا قوي. شوف لما تكلم واحد ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم كبير قوي، ما تقولوش انت، تقول له حضرتك، وما تقولوش ها، تقول له من فضلك لو سمحت وبعد اذنك كده افتح بابك. انا ما بقولكش قول من فضلك وحضرتك ولو سمحت، لا، وانما تعامل ربنا بالتعظيم. بليه؟ بالتعظيم وذلك ليه، وتبقى في غايه الادب والاحتراز انك تغلط فتتكلم بادب. عشان كده بنقول ان الدعاء بالمأسور افضل. ليه؟ اللي هو دعاء النبي يعني صلى الله عليه وسلم ودعاء السلف افضل. ليه؟ لانهم كانوا يعرفوا ربنا اكثر مننا، فلما كلموا ربنا وناجوه ودعوه وطلبوا منه طلبوا منه صح، فنحن نلتزم كلامهم عشان ما نغلطش. لكن لو تقدر تظبط نفسك على الادب والتعظيم والذل يبقى تقدر تطلب من ربنا بلهجتك وبطريقتك اللي انت عايزها. التوفيق ايه هو بقى؟ احنا عمالين نقول التوفيق والخذلان، التوفيق والخذلان، التوفيق والخذلان. يعني ايه التوفيق؟ التوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد. التوفيق أن يجعلك الله قادرا على فعل ما يرضيه. حلو دي؟ أقولها تاني؟ احفظ ده. التوفيق أن يجعلك الله قادرا على فعل ما يرضيه. إن ربنا يقدرك إنك تعمل اللي يرضيه. ما هو أنت ما تقدرش من غير ما يقدرك. ما هو لو ما أعانكش مش هتقدر. فيجعلك الله مريدا لك، محبا لك، مؤثرا له على غيره. احنا يا جماعه تهنا من اول الدرس على فكره. في اول الدرس انا قلت شرط الحب ثلاث حاجات وما قلتهمش صح. طب مش تفكروني؟ امال انا جايبكم هنا ليه؟ عشان تفكروني طبعا. والله بحبكم بالله. ايوه، ما احنا مع بعض بنتعلم. الثلاث شروط في الحب ايه؟ جه موضعهم هنا بقى. اول شرط ان تسبق محبته كل محبه. اثنين، ان تقهر محبته كل محبه. ثلاثه، ان تتبع كل المحاب محبته. ثاني، هم اصحابنا بينهم عايزين يروحوا خلاص. تقول ثاني؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أولا أن تسبق محبته كل الحب. أن يبقى حب ربنا سابق وكل المحبوبات مسبوقة. فعشان كده أول ما تيجي حاجة ربنا بيحبها تلاقيك أنت بتعملها قبل أي حاجة تانية، قبل أي حاجة تانية، لأنك بتحبه. بس تعرف دي تيجي إمتى؟ لما تكون أنت حبيت أول حاجة ربنا. ودي المفقودة النهاردة في تربية أولادنا يا شباب. أصلك أنت لما كنت صغير أبوك وأمك ضيعوك، كانوا بيقولوا لك أنت بتحب أبوك أكتر ولا أمك أكتر؟ ما حدش جاب لك سيرة بتحب ربنا قد إيه؟ صح؟ كلموك مراتك النهارده اول حاجه تقول انت بتحبني. هو ده الحب اللي شغال اليومين دول، هو ده اللي ماشي. حب ربنا فين؟ محدش فاكر. هو بيحب الفول، بيحب الطعميه، بيحب الكباب، بيحب اللبس، بيحب ريحه كذا، بيحب نومه كذا، يحب كذا. محبوبات كتير، لكن فين حبك لله؟ لا، ده مش وارد في الوقت الحالي. لو تحتاج انك تروح عشان تريح ابنك يبقى جزاك الله خير. صلى على رسول الله. لما تحب ربنا اول حاجه يفضل ربنا دايما أول شيء. عارف واحد بيقول إيه؟ قل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. أنا جاني هواها حبها قبل ما كنت أعرف الحب فلبس. كده الوش بالوش. فالشاهد انك لما تحب ربنا قبل كل حاجة يوم قلبك ايه؟ يمتلي حب ربنا. وحب ربنا من خواصه انه اذا دخل القلب عمره واستوعبه، فيستنفذ العبد كل طاقته في حب ربه. فإذا أراد أن يحب شيئا سواه لم يجد مساغا ولا مزالا لحب غيره. بس والنبي ده بيحب لله، وابويا امي لله، وزوجتي وولادي لله، واكلي وشربي وشغلي لله. فالاصل حبه لله، ده الموحد. وبقول لك من خواص حب الله انه لما يدخل قلبك يفرش يستوعب، فقلبك ساعتها يمتلي تماما بحبه، بحيث لما تيجي تحب حد ثاني مفيش مكان، ما هو القلب خلاص امتلى بحب ربنا، ما تعرفش تحب حد ثاني الا لله. ساعتها تعرف تحب صح بقى، لانك اللي هتحبه لله يبقى ربنا بيحبه. ما انت ما بتحبش غير اللي ربنا بيحبه، وربنا ما يحبش الا افضل الاشياء. فلما تحب حد لله هتلاقي الحد ده افضل الاشياء. لما تتعنت يعنتك الله. في البقرة موسى عليه السلام وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن بأن تذبحوا بقر، اسم نكرة علم، أي بقر؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هي بقر عايزة ما هي؟ ما هي؟ طيب ما هي؟ ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. فكل ما يشددوا ربنا يشدد عليه كان يكفيهم او يجزيهم ان يذبحوا اي بقره، لكن لما شددوا شدد الله عليه. وده يبقى دأبك في دين الله، ما تشددش ما تشددش. ان هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يشاد، ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه الدين، يعني فيسروا وبشروا. بس خلي بالك، خليك مع اهل الوسط، لان في بعض الناس يقول لك ايه يا عم الدين يسر، الدين يسر يعني احنا ادائك وتقول لي الدين يسر؟ لا، ده مش من اليسر، ده انت كده بتحسر مش بتيسر. اليسر انك تسر. نفس الشيء في كل شيء ما تشيلش مع الدين، ده وجه اللي هو ايه التفريط. يصلي في البيت ما يصليش في الجامع ويقول لك الدنيا. انا فوجئت والله في فجر النهارده، بس اول مره في حياتي اسمع واحد يقول لي والله ما اعرف ان الصلاه في الجامع فرض، المهم الواحد يصلي وخلاص. يقول والله ما سمعت ان الصلاه في الجامع فرض. معقولة دي في أمة النبي محمد؟ أنا مش عارف إحنا بنعمل إيه في الدنيا دي؟ لازمتنا إيه من بلاش دين الله؟ واحدة عمرها ما سمعت إن الحجاب فرض. والله ربنا سبحانه وتعالى بيقول، يقول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقولي في المصحف دي؟ قلت لها آه والله في المصحف. قالت طب طلعها لي. كده والله؟ واحد تاني والله ما اعرف ان صلاه الجماعه فرض، ما يعرفش ان صلاه الجماعه فرض. لذلك نحن نحتاج الى فعلا نشر الدين. شاهد ان في تفريط وفي غلو. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. بس واجب المشروع ان انا نفسي انكم تحبوا ربنا. تقدر تحبه؟ عايزين نجري هذا الاسبوع بعض التجارب، ان حب الله سابق ولا مسبوق؟ هنشوف. نايم والفجر بيأذن، نايم قبل الفجر بساعة وربك بيقول هل من سائل فأعطيه؟ ها وتعالى وتشوف ان كل الناس اللي بيقدموا لك خدمات دول عشان انت بتحبه مش عشان هم بيحبوه لان لولا حبه ما كانوش حبوك ولا مقهور انك انت بتحبه عشان بيديك ما في بعض الناس بيحب ربنا مش لله ده بيحب ربنا ليه لنفسه بمعنى ان بيحب ربنا عشان ربنا اداله ولو ربنا ما ادالوش ما كانش يحبه فحب الله قاهر عندك ولا مقهور ثلاثة حب الله تابع ولا متبوع انك بتحب ربنا عشان كذا ولا بتحب الله لله فلا يحب لذاته الا هو اكتفي على هذا المقدار الحمد لله رب العالمين قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت